الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا في باب المشترك اللفظي متضمنا لبعض المتشابهات والنظائر. وصلنا إلى حرف الهاء. نبدأ بهاب في القرآن، وهي جاءت على وجهين. الأولى بمعنى اجعل لنا، وهما قريبين من بعضهما. ففي سورة الفرقان آية 74: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، آية 74 فرقان، أي اجعل لنا. طبعا أنها تقر أعينهم وأن يكونوا صالحين. والوجه الثاني فبمعنى أعطني، هب لي أي أعطني. مثلا في سورة آل عمران آية 38: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، على لسان زكريا عليه السلام. وأيضا في سورة مريم آية 5: فهب لي من لدنك وليا، ده برضو على لسان زكريا عليه السلام. ثم نأتي للهين والهون أو الهون، يعني من النظائر المتشابهات. الهين تأتي بمعنى السهل أو الوجه، هي تأتت على من 4 إلى 5 أوجه. أو الوجه معنى السهل، مثلا سورة مريم آية 9: قال ربك هو علي هين وهو أهون علي، سورة الروم آية 27، ونحوها كثير بمعنى السهل. وتأتي بمعنى الصغير أو القليل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، سورة النور آية 15، يعني من الاستهانة بهذا. وبعض المتشابهات مثلا في من المهين أو الضعيف، بمعنى الضعيف: ألم نخلقكم المهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هنا بمعنى ضعيف. ده المهين، ده الوجه الثالث، وهي من النظائر أو يعني المشتقات من كلمة هين. والهوان من المشتقات بمعنى الذل: ومن يهن الله فما له من مكرم، الفعل من الحج آية 18: أيمسكه على هون، على ذل، عذاب الهون، طبعا يمسكه على هون دي النحل آية 59. عذاب مهين أيضا من المشتقات، أي من الذل، ونحوها كثير بمعنى الإهانة. وتأتي بمعنى التواضع: الهون، الذين يمشون على الأرض هون، الفرقان آية 63، كلها من المشتقات من هين والهون. ثم وجد حرف الواو، نبدأ في حرف الواو. وجد فجاءت على من 5 إلى 6 أوجه. الأول بمعنى صادف أو وجد بعينها: إني وجدت امرأة تملكهم، قول الهدهد في سورة النمل آية 23. وجد من دونهم امرأتين تذودان، القصص 23، موسى عليه السلام وجدهما. وتأتي بمعنى رأى، ففي النساء 89: وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي رأيتموهم. وأيضا في سورة الضحى 6: ألم يجدك يتيما فآوى، برضو قريبة من هذا المعنى الرؤية. وتأتي بمعنى استطاع، ففي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 92: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وطبعا فمن لم يستطع، منها نحوها كثير في البقرة والمائدة والمجادلة. ووجد بمعنى علم، وهي قريبة من رأى أو صادفة، ولكن هنا بمعنى علم أكثر تعمقا. فالأعراف آية 102: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم، هنا برضو من العلم، وجدنا هنا من العلم أكثر. ثم تأتي بمعنى القرأ تأويلا، مثلا في سورة كهف 49: ووجدوا ما عملوا حاضرا، إن لم يقرأ هو مكتوب في كتابه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، آل عمران آية 30. ونأتي لوجه يعني من اختلاف الحركات فيها، ولكن من المشتقات الوجد، فكأنه السعى أو السعي أو اليسار في الرزق. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هنا من في الطلاق آية 6، سعيكم ويساركم. ثم الورود أو الوارد أو الورد، وهي جاءت من 4 إلى 5 أوجه. الأول الدخول، وكأنه واضح، مثل أنبياء آية 98، أنتم لها واردون أي داخلين، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما الأنبياء 99 أي ما دخلوا النار، فأوردهم النار، بئس الورد المورود، هود آية 98. وجاءت معنى البلوغ على في القصص آية 23 عن موسى، قصة موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين، أي وصل أو بلغ ماء مدين. وأيضا في الطلب، تأتي في الطلب الوارد الطالب، فأرسلوا واردهم أي طالب ماء من البئر في سورة يوسف آية 19. وتأتي بمعنى المار، المار بالشيء، وإن منكم إلا واردها، مريم آية 71، أي مار يمر أو حضرها أو مار بها بالنار من على الصراط. وتأتي بمعنى الورد، يعني من المشتقات الورد، فكأنها الورد الدواب يترد للعطاشة للماء، فجاءت كأنها العطاش أو عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، مريم آية 86، بئس الورد المورود من في عن فرعون. ثم نأتي للوزر، وهي جاءت على وجهين قريبين من بعضهما. الوزر بمعنى الحمل، مثلا سورة الأنعام آية 31، النحل آية 25، ألا ساء ما يزرون أي يحملون، وفي سورة الأنعام آية 164، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومثلها في النجم وفاطر. ويأتي الوجه الثاني بمعنى الإثم، واضح، ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، النحل آية 25، فقريبين من بعضهما، ولكن هنا في معنى حمل، وهذا الحمل في الوجه الثاني هو الإثم أو الذنوب. ثم الوزع، فتأتي على وجهين، الأول في مشتقات الفعل يوزعون أي يساقون، ففي سورة النمل آية 17، وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي يساقون. وأيضا في نفس السورة، يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، آية 83 سورة النمل، وغيرها. وتأتي بمعنى الهمني أو زعني أي الهمني، في سورة النمل آية 19، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وفي سورة الأحقاف آية 15، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي هنا وعلى والدي، هنا بمعنى الهمني، طلب من الله سبحانه وتعالى. ثم الوضع، فهي جاءت على من 6 إلى 7 أوجه. الوجه الأول كأنه الوضع بعينه أو الخلو من الشيء، أن يخلو منه، مثلا أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، النساء 102، أن تتخلوا عنها يعني، حتى تضع الحرب أوزارها، أي تضع أسلحتها أو تنتهي الحرب، فهنا بمعنى الخلو أو التخلي عن الشيء. وجاءت بمعنى النصب، الكهف آية 49، ووضع الكتاب أي نصب الكتاب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الأنبياء آية 47، أي ننصب الموازين، سبحان الله. وجاءت بمعنى الحط، فالشرح آية 2 ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك هذا ويضع عنهم إسرهم الأعراف آية 157 أي يحط عنهم الإسر أو الشدائد التي كانت عليهم والأذنون. وتأتي بمعنى الولادة وهذا واضح الوضع. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى آل عمران 36 وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من الولادة أي يلدن الطلاق أي 4. وتأتي بمعنى البسط الوجه الخامس والأرض وضعها للأنام الرحمن أي 10 أي بسطها. وتأتي بمعنى خلع الثياب النور آية 58 وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وأيضا النور آية 60 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وجاءت من المشتقات بمعنى وهو وجه يعني غريب بعض الشيء الإيضاع أي يسيروا بينكم ولا أوضعوا هي قريبة ولكن معنى بعيد ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة التوبة أي 47 أي أوضعوا خلالكم أي ساروا بينكم بالفتنة والنميمة. ثم الوطأ وجاءت في القرآن على 4 أوجه. الأول معنى المرور بالمكان ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار في التوبة 120 أي يمرون به. وبمعنى القتل الفتح أي 25 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم أي تقتلوهم. الوطء أيضا بمعنى الملك وهي قريبة من المرور ولكن هي بحيث يمتلك المكان الأحزاب آية 27 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها أي لم تملكوها ستكون لكم. وبمعنى الطمأنينة والأمن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة المزمل آية 6 وطبعا وليها قراءة وطاء أو موطئة يعني موطئة للسمع والقلب أنها للعبادة أشد وطئا وأقوى مقيلة من في العبادة. وفي اللغة تأتي الوطئ بمعنى الجماع أيضا. ثم وقع وجاءت على 6 أوجه. الأول بمعنى سقط وهو الوقوع بعينه سقط في آية الحج آية 65 ويمسك السماء أن تقع على الأرض ونحوها كثير في الطور والمعارج والمرسلات وغيرها. وتأتي بمعنى خر ساجدا فقعوا له ساجدين الحجر آية 29 ونظائرها كثير أيضا. وأيضا وقعت بمعنى قامت إذا وقعت الواقعة الواقعة أي الأولى أي قامت ليس لوقعتها كاذبة لقيامتها هنا في الواقعة الآية الثانية. ووقع بمعنى بان ففي الأعراف آية 118 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون استبان الحق. وجاءت بمعنى وجب وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ولها قراءة أن إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون تبقى على الاستئناف ويوقف على تكلمهم ده في قراءة لغير حصر. ده النمل آية 82 ووقع القول عليهم النمل آية 85. وتأتي أيضا بمعنى في من المشتقات واقع أي نازل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم أي نازل عليهم أو بهم. وترى المظالمين مشفقين مما فيه مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم الشورى آية 22 أي نازل بهم والله أعلى وأعلم.